والمسلم كما أنه مطالب بمعرفة الخير ليسلكه مطالب في الوقت نفسه بمعرفة الشر ليحذره. وقد قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، وأيضا قيل تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. إذن هذه المعرفة مطلوبة على هذا السنن في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن سورة الفاتحة فيها هذا الجانب الذي ينبغي أن يحيا وأن يعيش عليه المؤمن، رجاء وخوف، رجاء وخوف. وحتى يقوى فيك هذا الجانب عليك أن تنظر فيما يحرك فيك جانب الرجاء وفيما يحرك فيك جانب الخوف، وفي الوقت نفسه يكون عندك نظر آخر أن تنظر فيما يضعف فيك جانب الرجاء أو يضعف فيك جانب الخوف حتى تتلافى. فالإيمان له أسباب تقويه وأسباب تنقصه وتضعفه وتوهيه، وكما أن المسلم مطالب بمعرفة أسباب قوة الإيمان ليتمسك بها، أيضا هو مطالب بأسباب ضعف الإيمان ليتقيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.